حدثوني عن الأيام التي يسرع صيامها صيام التطوع، وأخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم، جزاكم الله خيرا. الأفضل المؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن يعني الرسول أمر بذلك، يعني عند الله من أمر غيره، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام البيت كان أفضل، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في أوله أو في وسطه أو في آخره. مفرقه او ملتمعه كله لا باس به، ان صامها في ايام البيض فذلك افضل، ثم يجعل ذلك فيصوم الاثنين والخميس، يستحق صيام الاثنين والخميس كان يصومهما عليه الصلاه والسلام، ثم يجعل ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا افضلها، افضل شيء اذا قدر ان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا افضل التطوع. قاله النبي لعبد الله بن عمر: صوم يوما وافطر يوما. كذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، لكن إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق به، أو صام الاثنين والخميس كان أرفق به، ويستحب صيام ستة من شوال من الفطر الأول يصومها الإنسان كل سنة، هذا أفضل، ستة من شوال مجتمعة متفندقة، ويستحب الصيام يوم عرفة والتعب الحجة لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويستحب يصوم قبله يوم او بعده يوم، او يصوم اليوم قبل اليوم الذي قبله الذي بعده، كل هذه مستحبه. جزاكم الله، لكن افضلها ان يصوم يوما ويفطر يوما اذا قدر وتيسر. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.